سالت دموعي عليا من قضت الون والحسرة وحطت ضلوعي تشيف نار الأسف من لوعة الذكرى سالت دموعي عليا من قضت في الون والحسرة وسط ضلوعي تشيب نار الأسف من لوعة الذكرى دمعة الليلة أمورها يختلف بين الليالي من نزيفها ذبلة العين ودمعة مهمولة ودمعة مهمولة على أيام العزا صارت خوالي كنا فيها بخدمة حسين سالت دموعي عليا من قضت بالون والحسرة وسطت ضلوعي وسط ضلوعي تشيب نار الأسف من لوعة الذكرى سالت دموعي عليا من قضت الون والحسرة وسط ضلوعي تشيب نار الأسف من لوعة الذكرى دمعة الليلة أمورها يختلف بين الليالي من نزيفها ذبلة العين ودمعة مهمولة على أيام العزا صارت خوالي وكنا فيها خدمة إحسان أنا هالليلة أجتمع مع نفسي والدمع وأحاسب نيتي ترى اسمي خادم عسى أحيتي ولا محروم الأجور عسى هالموسم ذخور قبلتني فاطم أنا هالليلة أجتمع مع نفسي والدمع وأحاسب نيتي ترى اسمي خادم عسى أحياء الأمور ولا محروم الأجور عسى هالموسم ذخور قبلتني فاطم دمعها الليلة أمورها يختلف بين الليالي من نزفها ذبلة العين دمعة محمولة على أيام العزا صارت خوالي وكلنا فيها بخدمة حسين سالت دموعي على أيام انقضت الون والحسرة سالت دموعي على أيام انقضت الون والحسرة وسط ضلوعي تشيب نار الأسف من لوعة الذكرى سالت دموعي على أيام انقضت بالون والحسرة وسط ضلوعي تشيب نار الأسف من لوعة الذكرى أنا هالليلة اجتمع مع نفسي والدمع وأحاسب نيتي ترى اسمي خادم عسى أحياء الأمور ولا محروم الأجور عسى هالموسم ذخور وقبلتني فاطم من بعد شهرين أوجه سؤال وأطرحه شي الذي لطمي وبكائي معني النفس أصلحه من بعد شهرين أوجه سؤال وأطرحه شي الذي لطمي وبكائي معني النفس أصلحه ندبتي أتمنى غسلت ذنوبي الجارحة والعذاب بدل حياتي وعادت صالحة من بعد شهرين أوجه سؤال وأطرح شي الذي لطمي وبكائي من النفس أصلح أنا هالليلة اجتمع مع نفسي والدمع وأحاسب نيتي ترى اسمي خادم عسى أحياء الأمور ولا محروم الأجور عسى هالموسم ذخور قبلتني فاطم من بعد شهرين أوجه سؤال وأطرحه، شل ذي لطمي وبكائي من النفس أصلحه، ندبتي أتمنى غسلت ذنوب الجارحة، ندبتي أتمنى غسلت ذنوب الجارحة، والعزى بدل حياتي وعادت صالحة، والتشوف الأثر للتعب والسهر في مصاب الغرر، ويش صنع بي، ردت اشوف الاثر للتعب والسهر في مصاب الغرر، ويش صنع بي، قلبي لازم يرد من صروح المجد، لا عداوة وحقد طاهر النية، ردت اشوف الاثر للتعب والسهر في مصاب الغرر، ويش صنع بي، قلبي لازم يريد من صروح المجيد، لا عداوة وحقد طاهر النية، من بعد شهرين أوجه سؤال وأطرحه، شل ذي لطمي وبكائي من النفس أصلحه، ندبتي أتمنى غسلت ذنوب الجارحة، والعزى بدل حياتي وعادت صالحة، من بعد شهرين وجه سؤال وأطرح، شل ذي لطمي وبكائي من النفس أصلح، ندبتي أتمنى غسلت ذنوب الجارحة، والعزى بدل حياتي وعادت صالحة، دمعة الليلة أمورها يختلف بين الليالي، من نزيفها ذبلة العين دمعة مهمولة على أيام العزاء، صارت خوالي وكلنا فيها بخدمة حسين، أنا هالليلة اجتمع مع نفسي والدميع وأحاسب نيتي، ترى اسمي خادم، عسى أحياء الأمور ولا ما أحرم الأجور، عسى هالموسم دخول قبلتني فاطم من بعد شهرين أوجه سؤال وأطرح شي الذي لطمي وبكائي من النفس أصلح ندبتي أتمنى غسلت ذنوب الجارحة والعذاب بدل حياتي وعادت صالحة رد أشوفي الأثر للتعب والسهر في مصاب الغرر ويش صنع بي قلبي لازم يريد من صروح المجيد لا عداوة وحقد طاهر النية ردت أشوف الأثر للتعب والسهر في مصاب الغرر ويش صنع بي قلبي لازم يريد من صروح المجد لا عداوة وحقد طاهر مني من ألبس ثيابي الحزن وش يعني يعني الحسين وما تم غيرني من ألبس ثيابي الحزن وش يعني يعني الحسين وما تم غيرني وانا على فزعة مصابة وحزني دوم ادعي ربا منا لا يحرمني والتشوف الاثر للتعب والسهر في مصاب الغرر ويش صنع بي قلبي لازم يريد من صروح المجيد لا عداوة وحقد طاهر النية من ألبس ثيابي الحزين وش يعني يعني الحسين وما تم غيرني وانا على فجعة مصابة وحزني دوم ادعي ربي منا لا يحرمني من ألبس ثيابي الحزين وش يعني يعني الحسين وما تم غيرني وانا على فزعة مصابة حزني دوم ادعي ربي منا لا يحرمني دوم ادعي ربا منا لا من بعد شهرين وجه سؤال واطرح الذي لطمي وبكائي من النفس أصلح من بعد شهرين وجه سؤال وأطرح الذي لطمي وبكائي من النفس أصلح ندبتي أتمنى غسلت ذنوب الجارحة والعزى بدل حياتي يعادت صالحة من ألبس ثيابي الحزين وش يعني يعني الحسين وما ما غيرني وانا على فزعة مصاب حزني دوم ادعي ربي منا لا يحرمني دوم ادعي ربي منا لا يحرمني أحمد الله وأشكر موسم حزين بدرك تمل والرجاء كل الرجاء هذا العمل مني انقبل أحمد الله وأشكر موسم حزين بدرك تمل والرجا كل الرجا هذا العمل مني انقبل وانا غير احسان ما عندي وسيله ولا امل دربه بس اللي يخلصني من دروب الزلل عيني تبكي على الذي ما يقبل النظر الحرام واصرخ باسم الذي علمني اصدق بالكلام عيني تبكي على الذي ما يقبل النظر الحرام واصرخ باسم الذي علمني أصدق بالكلام بالله يا نفسي ارهبي لا تخوني وتكذبي بالله يا نفسي ارهبي لا تخوني وتكذبي والحسين ابن النبي عالم بكل مسألة قولي لا لمزة بعد قولي بس كافي حسد قولي ما أغتاب حد غيرتني كربلة بالله يا نفسي ارهبي لا تخوني وتكذبي والحسين ابن النبي عالم بكل مسألة قولي لا لمزة بعد قولي بس كافي حسد قولي ما أغتاب حد غيرتني كربلة قولي ما أغتاب حد غيرتني أحمد الله وأشكر موسمي أحمد الله وأشكر أحمد الله وأشكر موسم حزين بدرك تمل والرجا كل الرجا هذا العمل مني انقبل أحمد الله وأشكر موسم عليم حزين بدرك تمت والرجا كل الرجا هذا العمل مني انقبل وانا غير احسن ما عندي وسيلة ولا عمل دربة بس اللي خلصني من دروب الزلل عيني تبكي على الذي ما يقبل النظرة الحرام واصرخ باسم الذي علمني اصدق بالكلام بالله يا نفس ارهبي لا تخوني وتكذبي والحسين ابن النبي عالم بكل مسألة قولي لا لمزة بعد قولي بس كافي حسد قولي ما اغتاب حد غيرت لكربلة والله يا نفسي ارهبي لا تخوني وتكذبي والحسين ابن النبي عالم بكل مسألة قولي لا لمزة بعد قولي بس كافي حسد قولي ما اغتاب حد غيرتني كربلة قولي ما اغتاب حد غيرتني كربلة يا نفسي هالليلة اهجري يا نفسي هالليلة اهجري دنيا الدنيا كوني أبيا وحساني ما معاهدي لا تتركينا حتى المنية يا نفسي هالليلة اهجري وحساني ما معاهدي لا تتركينا حتى المنية لا عز دنيا وآخرة إلا بهداه ونورة سوري ضريحة بكربلة والجنة للي يزوره لا عز دنيا وآخرة إلا بهداه ونورة سوري ضريحة بكربلة والجنة للي يزوره موسم الأحزان ليلة الشيعي هوية طيلة الأزمان يظل أكبر قضية موسم الأحزان ليلة الشيعي هوية طيلة الأزمان يظل أكبر قضية يا حسين يا حسين يا نفسي هالليلة اهجري دنيا دنيا كوني أبيا وحساني ما معاهدي لا تتركينا حتى إلا بهداه ونوره زوري ضريحة بكربلة والجنة للي يزوره لا عز دنيا وآخرة إلا بهداه ونوره زوري ضريحة بكربلة والجنة للي يزوره والجنة موسم الأحزان ولا الشيعي هوية طيلة الأزمان يظل أكبر قضية موسم الأحزان ولا الشيعي هوية طيلة الأزمان يرضى الأكبر قضية. لا عز دنيا وآخرة إلا بهداه ونوره. زوري ضريحة بكربلة والجنة للي يزوره. زوري ضريحة بكربلة والجنة للي زوري.